أحبابنا الكرام، عليكم بالجد وترك الكسل، فإن الكسل استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكسل يمنع صاحبه من كثير من الخيرات ويؤدي به إلى ترك كثير من الواجبات فيهلك في الآخرة. وعليكم يا أحبابنا بترك التنعم، فإن من لزم التنعم يخشى عليه من أكل الحرام إذا تغيرت حاله إلى القلة. أما من عود نفسه ترك التنعم فإنه مأمون محفوظ من ذلك، وهذا حال عباد الله الصالحين.